بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. كان الحديث عن العلة هو أحد أركان القياس. قد وقفنا على هذا الأصل باعتباره وضع تجاذب وتنازع وسعي إلى التغيير، وما انتهى إليه القول في ذلك أنه يجب الالتزام بما ضبط به هذا الأصل، أنه يجب أن لا يصار إلى تغييره أو تبديله أو مس شيء من مقوماته. وما سمح به الزمان وما أمكن قوله قد تقدم ذكره، والذي يظهر الآن هو أن ننتقل إلى ذكر مسالك العلة. وما تقدم ذكره ولم نقف عنده فإنه يلحق فيه المسكوت عنه بالمنطوق، أن مباحث ما ذكر مثل مباحث ما بقي، فحاجة إلى ذكر كل جزئية على حدة. لذلك سننصرف إلى ذكر مسالك العلة، والمقصود بالمسالك الأدلة التي تدل على أن الوصف المعين علة، وأن هذا الوصف أو ذاك علة. ويلاحظ في هذه اللفظة كغيرها من الألفاظ أنها لفظة قد نقلت عن معناها اللغوي واستعملت في معناها الاصطلاحي لكلمة مسلك معناها الطريق، ولكن ليس هذا هو المراد. مقصود بالمسلك هنا الدليل. ومثل هذه الألفاظ توقع في الإشكال إذا لم يضبط مفهومها، ولهذه اللفظة نظائر في هذا العلم إذا نظر فيها بالمعنى اللغوي أوقعت في الالتباس، لكنها إذا أدرك مفهومها الحقيقي استبان الأمر واتضح المراد. مسالك العلة هي الأدلة التي تثبت بها العلة أو تثبت العلة. كل هذه المسالك يجب أن تكون شرعية، أن كل ما يعمل في هذا العلم ومتفرعاته متفرع عنه من فروع يجب دائما أن يرد إلى الشرع. ومن ظن أن أي جزئية ترد في هذا الباب قد انفلتت من هذا الضبط فهو مخطئ. كل هذه الأشياء التي تحدث عنها، كل هذه الحركة الذهنية، كل هذه الأسس، كل هذه الاستنباطات مؤصلة. معنى أنها مؤصلة أنها عمل فيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل فيها أيضا في زمن من بعده، ونقلت وتقررت وقع توسيعها والتوسع في العلم بها. والعلة في الحقيقة ترجع إلى ما نسميه بجهة المعنى، أن الدليل له أربع جهات كما تعلمون، هي التي تدرس في علم الأصول والفقه: جهة المنطوق، وجهة المفهوم، وجهة المعنى، وجهة القصد. هذه هي الأشياء التي تدرس في علم الفقه الأصول جملة وتفصيلا، ولا ندرس في الفقه في الكلمات غير هذه الوجوه: جهة المفهوم، جهة المنطوق والمفهوم والمعنى والقصد. والعلة ترجع إلى جهة المعنى. ولم تكن هذه المسألة قد سلمت في أول الأمر، بل كان فيها نقاش وبحث، أن الأصل في الشرعيات أن تؤخذ من النص، هذا هو الأصل فيها. اتخاذ هذا المسلك لبناء الأحكام كان فيه نزاع شديد، قد تولى بيان ذلك ابن حزم رحمه الله في كتاب الأحكام وغيره ممن تكلموا في هذه المسألة من حيث شرعيتها. والمعول عليه في هذا الباب هو فقه الصحابة، فقد فهموا المعنى وتركوا اللفظ في العهد النبوي، فكان ذلك أساسا لهذه الحركة الفقهية كلها. ومن الجزئيات التي تورد في هذا المقام ما وقع في بني قريظة، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا يصلين أحدكم صلاة العصر إلا في بني قريظة. وظاهر اللفظ أن لا يصلوا صلاة العصر إلا في ديار بني قريظة، لكنهم في الطريق اختلفوا ماذا يعني بهذا الكلام. قال قوم يعني به الإسراع ولا يعني به ظاهره، فمن رأى هذا الفهم صلى في الطريق، صلى العصر في الطريق، ومن أبقى اللفظ على ظاهره ترك الصلاة إلى ديار بني قريظة فلم يصلوها إلا بعد العشاء. وليس هذا كله بالذي يهم، الذي يهم هو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الضرب من التفقه، وهذا هو متمسك القوم وعليه العمدة في هذا الباب. فعندما رجعوا وأخبروه بهذا الفهم قرره، فصار هذا الأصل مبنيا بالسنة، وصار من شريعة الله بهذا الأمر. ولذلك فحينما نبحث عن المعنى وعن المراد فنحن نسلك في هذا مسلك الذي تقرر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بتقريره، وما زال بعض الناس يجادل في هذه الجزئية ويرى بأن الخوض في المعنى بعد ظهور دلالة اللفظ فيها خروج عن الفقه، وهذا غير سديد. إذ لا يمكن لفهمنا أن يتخطى فهم السلف في هذا الباب، وهم العرب الذين لديهم دراية باللغة العربية، ولكنهم حينما تجاوزوا هذا إلى البحث عن المعنى عرفنا أن هذا السبيل سبيل شرعي، وصار هذا دين الله عندما أقر الصحابة على هذا الأمر. وما هذه إلا جزئية تظهر لك فيها أن طلب المعنى الذي هو أصل العلة كان مقررا بالسنة، فصار من السنة، وصار العمل به من السنة، والذي يجحده يجحد ما يعد من هذا العلم. إذا عرفنا هذا وزدنا عليه الأدلة الأخرى التي أثبتت هذا التصرف في الدين، هي كثيرة جدا، وقد أوردها خطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقيه، وسردها أيضا ابن القيم في علم الموقعين، ومن قبل هؤلاء ومن قبل ابن القيم على كل حال كتب ابن حزم جميع أدلة المخالفين. ولكن الذي لا نقاش فيه أن هذا الأمر متقرر في الدين، هو من سنة السيد المرسلين، والمصير فيه مصير في اتباع السنة ولا نزاع في ذلك. ثم إن هذه المسالك التي سنبحث فيها عن العلة كلها قد عمل فيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فجزئيات الفقه التي تنقل عن الصحابة ماضية على هذا الباب. الخلاف بين أبي بكر وعمر مرده إلى المعنى الذي يقصد من القرآن ومن الحديث في مواضع معروفة، ومنها مسألة أهل الردة وأوقاف المسلمين وما شبه ذلك من الجزئيات 13 المشهور فيها الخلاف في زمن الصحابة، فكلها مردها إلى هذا الأمر. إذا تقرر هذا وكان أمرا معلوما فإنه يجب أن نعتبر هذا التصرف الذي يقدم عليه في هذا الفن بأنه ماض على المنقول الصحيح السني المثبت بتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسالك وهذه الأدلة تثبت بها القياس من الناس من يذكر منها خمسة، وهو ما ذهب إليه التلمساني، ومنهم من يوصلها إلى 10، ومنهم من يذكر أنها أكثر من ذلك، وكل من ذكر شيئا من هذا فإنه يذكر ما صح عنده. فلنوجز القول في هذه المسالك على سبيل السرد المسلك الأول نص، النص ينص الشارع على العلة، فهذه تعطيك التصرف في كل جزئية عرضت في هذه العلة. ثم إن النص فيه قسمان، النص الصريح في الدلالة على العلة، والنص المومي الذي يتصف فقط بصفة الإيماء. وبعضهم يقول النص الصريح والنص الظاهر، وهذا الموقع أيضا من مواقع الذي وقع فيها الخلف في الاصطلاح كما هو معروف. على كل فلا مشعة في الاصطلاح ما دام المعنى واحد، ما دام المعنى واحد. قد أورد المصنف صورته فقال الصريح أن يأتي الشريع بصيغة العلة، وتعرف هذه العلة باستعمال أدوات التعليل، ومن ذلك لفظة كاي. إذا وردت لفظة كاي فما بعدها يعتبر علة لما قبلها. قال تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، الحكم السابق علل بهذه العلة، الدليل على ذلك استعمال لفظة كي. قد تستعمل لفظة أجل، قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وادخروا. والدافة الجماعة الذين يسيرون إلينا ويأتون إلينا ضيوفا أو غير ضيوف، المهم أتوا. قد يكون أيضا بصيغة الفاء، تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمام يوم القيامة. فلفظة فإني للتعليل، وتسمى هذه أيضا فاء التفريع، وفاء التفريع هي نفسها فاء التعليل. ومن الصريح أيضا ما ورد في الحديث الذي ورد في من في الصحابي الذي وقصت به ناقته أي أسقطته فاندق عنقه فمات، قال لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإنه الفاء ذا موضع التعليم. في الشهداء أحد زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة. فهذا وأمثاله يسمى النص الصريح في التعليم، وهو كثير في كلام الشارع. من أراد الاستزادة من أنها من أمثلة هذا الصنف فيرجع إلى كتب المطولة في هذا الصنف. القسم الثاني قسم الإيماء والتنبيه، هو على مراتب قد ذكروا بأنها أربعة. المرتبة الأولى هي أن يذكر صلى الله عليه وسلم مع الحكم وصفا يبعد أن يأتي به لغير التعليل. إذا ذكر وصفا ورتب عليه حكما فإن هذا يعتبر هذا الوصف أخذا للتعليل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذا سيق مساق التعليل، فلو لم يكن للتعليل لكان الكلام ضائعا، وأنت خبير في قانون التأويل في الفقه الإسلامي وفي الأصول أن كل تأويل أدى إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفة لا تليق به إنه يعتبر تأويلا منكرا يسقط اعتباره. كل تأويل يخرجه عن الفصاحة والبلاغة ويجعل من كلامه حشوا فإن هذا التأويل يعد ساقط الاعتبار. وهذا المسلك متبع في إسقاط كل تأويل ورد فيه هذا الصنف من الوصف، والإفضاء في التفسير إلى أن يكون الكلام حشوا ولا معنى له، أو يفضي إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بما ينافي البلاغة قوة البيان في مقاله. إذن فلا سبيل إلى حمل هذه اللفظة على أنها زائدة ولا أنها حسب ما يترتب على ذلك من هذا الوصف المتقى في هذا البيت. قال: فلو لم يكن التطواف هو الدوران والإقبال والإضبار علة لنفي النجاسة لم يكن لذكره مع الحكم فائدة، لأنه قد علم أنها من الطوافات، ولا يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يذكر وصفا معلوما للناس وهو ليس فيه نكتة زائدة. أن ما معنى أن يقول إنها من الطوافين والطوافات؟ أخبرنا بعلم جديد، كل هذا يعلمه الناس، فلم يبقى من الأقسام المحتملة في هذا الباب إلا أن يكون هذا الوصف للتعليل، وإلا سرنا إلى أمرين: إما أن نعد كلامه عبثا وحشوا هذا لا سبيل إليه، وإما أن نقول بأنه أخبر بمعلوم لا فائدة فيه، وإما أن نقول بأن سياق القولي استلزم أن يكون هذا الوصف للتعليل وهو الذي عليه علماء الأمة. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإيماء: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. فاللعن هنا حكم، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها هو علة الحكم. ولا ريب أن هذا بين لكل من يعرف لغة العرب أن مثل هذا التركيب لا يمكن أن يكون إلا للعلة. فلولا أن فعلهم ذاك الذي ذكر من بيعهم الشحم وأكلهم ثمنه بعدما حرسوا لعنتهم لم يكن للإخبار عن فعلهم بالدعاء عليهم من فائدة. المرتبة الثالثة هي الإيماء الاستنطاق أي طلب النطق، وهي المرتبة الثالثة بوصف يعلمه خاليا من التنازع ليرتب عليه الجواب. وهذا الوصف لو لم يكن التعليل لكان استنطاقه أيضا عن وصف يعلمه خاليا من الفائدة. وهذا كما سئل صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. وسؤاله هذا هو محل أخذ العلة، أن الرطب إذا كان يجف فهذا يفضي إلى التفاضل، إذا كان التفاضل هنا غير متحقق فإنه يتحقق في المآل، وهذا الذي يتبنيه المالكية. فالمالكية من أدلتهم في الأخذ بالمآل هذا الحديث. فالمذهب المالكي لا يمكن أن يوصف بقراءته من لم يعلم مسالكه في كل أبواب الفقه. القراءة الفقهية الآن هي قراءة مسائل ومعلومات وليست قراءة مذهب، أن المذهب شيء وتمرات المذهب شيء آخر. قراءة المذهب هي قراءة المسالك والطرق، مناهج النظر، طرق الحمل، القياس، توجيه، تخريج، تعليل، هذا هو الفقه، هذا هو المذهب. أما قراءة فرائض الوضوء وفرائض السنان والعكوف عليها فهذه قراءة تمرات وليست قراءة المذهب. المذهب هو المسلك الذي سلكه من تقدم حتى استنبط واستخرج هذه المعارف. ذلك إن من المسالك التي يتخذها المالكية لهم سبيلا في بناء الأحكام المآلات، ومما احتجوا به هذا الحديث أن في هذه الحالة لم يقع أي نقص. قد تعطيه صاعا ويعطيك صاعا، صاعا من تمر بصاع من رطب، ولكن هنا في هذه الحالة لم يحدث شيء مما يفضي إلى أن يكون فيه ما يسمى بربا الفضل. ولكن إذا كان ربا الفضل متوقع ينزل منزلة الوقوع. ومن ثم في المالكية يجعلون هذا في أماكنه التي اكتملت فيها شرائط العمل به، أن ليس من الفقه أن تأخذ بالقاعدة فقط وتنزلها في كل جزئية، بل لابد أن تراعي المقام والمحل. يمكن أن يأخذ قاعدة رعاية المآل ويحكم بها مع وجود بعض القواعد الأخرى التي تمنعه من ذلك، ولكن إذا رأى بأن هذه القاعدة تسير له بدون أن ترد عليه قواعد تحجر عنه وتمنعه من الذهاب في ذلك الطريق فإنه يصرف هذه القاعدة إلى نهايتها كما في باب الربا. أن للجزئيات خصوصيات بحسب الموقع، وهذا ليس من عند مالك ولا بحنيفة بل من عند الشارع، ماشي من عند مالك مثلا أنه ينزل قاعدة هنا دون هذا المكان دون هذا المكان فنقول إن هؤلاء يعبثون بالقواعد. الأمر كذلك، المناطات الأحكام تقرر في الأبواب بحسب ما قرره الشارع، وليس الغرر في باب البيع هو الغرر في باب النكاح، وليست المناجزة في باب الصرف هي المناجزة في باب البيع. فإذا كنا نرى بأن المالك يقولون بالحكم بالمآل فلا يجب علينا أن نتصرف تصرفا بدون ضوابط بهذه القاعدة. فالذهاب في هذا الباب وقع فيه اللخمي رحمه الله، وقد انتقد من جهتين، من جهة الطرد للقاعدة ومن جهة عدم معرفته بحدود قواعد الأصول. والمازري يصرح بهذه الأخيرة في كتابه شرع التلقين. لذلك فهذا الحديث هي من أصول مالك في الأخذ بالمآل. جفر قال نعم، قال فلا إذن. ولا يمكن أن يكون وراء هذا الكلام سوى أن جفاف هو علة المناعة، وهذا بين ولا حاجة إلى كثرة تقرير الكلام. ومن الأمثلة أيضا ما هو في حديث الخثعمية، قالت يا رسول الله إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج فأحج عنه، قال رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. وبهذا على كل حال هذا الحديث نعلم أن المصنف أو النساخ النسخة وقعوا فيه في الخلط، أن هذا الحديث فيه تداخل. سأقرأ النص الذي يبين هذا، لا أسميه خطأ ولكن أسميه بما أخطأ من النسخ هو الظاهر. والذي قصده في الحقيقة ليس الخثعمية وإنما الجهينية أو الجهانية، فإنها هي التي قالت يا رسول الله إن أبي لعله جدها، فإن أباها واسمه حسين بن عوف كان معها حينئذ على ما ذكره الحافظ في الفتح. إذن فمحل الكلام هنا أمران، أن الإمام التلمساني رحمه الله نص على الخثعمية والصحيح الجهنية في النسخة الجهينية، والصحيح أن النسبة إلى فعيلة هو فعال، فعلي في فعيلة حتيم وفعالي في فعيلة التزيم كذلك كما قبل مالك، فنسبة إلى جهنة جهني، نسبة إلى حن إلى حن إلى الحنيفية حنفي، ذكروا صاحب الألفية، ولم استثنى من ذلك إلا أحرف ذكرت في شروح الألفية وغيرها. لذلك في الصحيح أن يقال الجهانية، وبقاء الياء هنا في هذه النسبة غير وارد، لأن هذا اللفظة جارية على القياس وليس على الشذوذ. قال لعله جدها، فإن أباها واسمه حسين بن عوف كان معها على ما ذكره الحافظ في الفتح حينئذ. وبهذا تعلم أن كلمة أبي هنا تفسر بالجد على ما اختاره الحافظ، السبب أن هذه المرأة حين سألت كان أبوها معها، قالت إن أباها نقول جدها أدركته الوفاة الذي فيه ذكر الوفاة والسؤال هو حديث الجهنية، ولفظه عند البخاري عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت فأحج عنها، قال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال اقضوا فالله أحق بالوفاء. وما حديث الخثعمية فلفظه عند البخاري عن الفضل بن عباس أن امرأة من الخثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة فحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. وبهذا تعلم أن هذه النسخة قد وقع فيها الخلط بين الجهنية والخطعمية، قد ومن كتب هذا قد سها فذكر الخطعمية وألفاظا من حديثها. على كل حال، فما يهم هنا هو قوله رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضي. هذا هو محل الكلام، حيث وقع الاستفسار فأخبرته بأنها تقضي، فقال دين الله حق بالقضاء، فعلم أن هذا يقضى لأنه دين، وهذا هو الذي عليه عموم العلماء استثمارا لهذه اللفظة في هذه الجزئية. المرتبة الثالثة أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكما عقبا بعد علمه بواقعة حدثت، فيعلم ذلك وهو ذكره الحكم عقب علمه بتلك الواقعة، أن تلك الواقعة سبب ذلك الحكم، كما روي أن عربيا قال يا رسول الله هلكت وأهلكت واقعة أهلي في رمضان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. رواه الجماعة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي على امرأتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، قال فتستطيع أن تصوم شهرين؟ قال لا. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقال على أفقر منا ما بين لابتها أهل بيت حجم منا، فضحك النبي تبدت نواجده قال فاطم وألك. فهذا الحكم مرتب عن تلك الحادثة ومسبب عنها، وارتباطه بها بقوة دلالة السياق قوي جدا، أنه قال له إذا وقعت فكفر، لأن السؤال مقدر في الجواب. وهذا بين، ومن أراد المزيد من تقرير هذا الكلام فليرجع إلى هذا الكتاب، ففيه مزيد معرفة بهذه المسألة. قد استدل المالكية على رأيهم في هذه المسألة بهذا الحديث، وبنوا عليه رأيهم فيه، فليرجع من أراد الأمثلة إليها بزيادة. ثم ننتقل إلى المسلك الثاني. المسلك الأول فيه كلام طويل، وهو مسلك الإجماع. من الأصوليين من يجعل مسلك الإجماع مقدما على مسلك الدليل النصي، ولكل اعتباراته يرجح بها ما يختاره. والمسلك الإجماع هو أن يثبت كون الوصف علة في حكم الأصل بالإجماع. ومثاله إذا كان للمرأة أخوان أحدهما شقيق والآخر أخ لأب، فهل يكون الشقيق أولى بعقد النكاح عليهما من الأخ الأبي؟ قيل نعم، وهذا اختيار ابن القاسم، فإنه يقول يقدم الأخ الشقيق على أخ الأب في النكاح. ومدرك هذا التقديم هو أن مزيد القرابة من جهة الأم معتبر، ولذلك بسبب تقديم الأخ الشقيق على أخ الأب في الميراث بالإجماع، فوجب أن يكون الأخ الشقيق كذلك في النكاح بالقياس عليه، أي على الأخ الشقيق في الميراث. هذا مثال للإجماع. المثال المسلك الثالث المناسبة، وهذا المدار فيه على النظر والبحث وإعمال الاجتهاد، وهو الأكثر في باب التعليل، وهو المعول عليه في باب القياس كثيرا. وهنا لا يمكن لك أن تصد كل من أتى بوصف مناسب للحكم إذا استكمل شرائط المناسبة، ولا يمكن أن تمنعه من الاجتهاد في هذه الجزئية إذا كان هذا الأمر قد حصل. وبذلك فإن باب المناسبة، وبعضهم يقول باب الإخالة، هو من أوسع الأبواب في إثبات العلة وفي بناء القياس، وهو أن يكون في محل الحكم وصف يناسب ذلك الحكم. لكن بماذا سنعلم المناسبة؟ بماذا سنعلم أن هذا الوصف مناسب أو غير مناسب؟ هذا يعرف بقانون المصالح والمفاسد. هذا هو المعيار المتبع في التمييز بين الوصف المناسب وغير المناسب، وهو الذي يسقط به أوصاف وتعتبر طردية. فمثلا لو جاءنا عقد جديد مستجد وطلب النظر فيه، فإنه إن لم يوجد فيه وصف ثابت بالنص ولا وصف ثابت بالإجماع، فإنا نفزع إلى طلب المناسبة في تلك الأوصاف التي فيه لحكم المطلوب. مثلا قد نجد فيه وصفا يؤدي إلى الضرار في الأموال، الضرار في العقول، الضرار في النفوس، الضرار في الأعراض، الضرار في الدين بجميع تفاصيله، أو ما يكون معينا على هذا الشيء وإن كان ذلك بمراتب، هذا كله يعتبر وصفا مناسبا له. لكن في العقود لا بد أولا أن نستعمل ذلك الاختبار المشهور قبل أن نبحث عن الوصف المناسب. نستحضر أولا تلك القواعد المعروفة التي نعرض عليها العقود. فإذا عرض عقد فأول ما نعمله في هذا العقد الجديد أننا نعرضه على تلك العلل المفسدة للعقد. مثلا يمكن أن يكون في هذا العقد سلف جر نفعا، يمكن أن يكون فيه دعوة عجل، هو عندنا معتبر قاعدة المعتبر عند المالكة. عندما أقول عندنا نحن المالكية يعني باش ما يقولش وحشكم أنتم حتى يكون لكم عنده كما قال التجمعات، يعني المالكية يعني في البلاد، بلاد ديال المالكية. أرجوني يرسخ هذا المذهب لتنوير العقول للتحصين، لأنه لو كان هذا المذهب علم وتعلم على الوجه الصحيح ما كثر هذا الشجار ولا هذا التضابر والتقاتل والتباغض في المساجد، بل ولن تجد بعد ذلك من يجرؤ على الفتوى إلا بعد اللتي والتي كما يقال. ولكن لما خلت البقاع من أهلها والبقاء من أهلها حدث كما يقال إذا غب ملح السفينة وارتمت بها الريح يوما دبرتها الضفادع. السفينة إذا غاب ملاحها وانكسرت من الذي يدبرها؟ الضفادع. الضفادع يطلع ويصعد ويهبط عند المقواد وما زال يفكر كيف يدبر السفينة. تدبير الضفادع للسفينة حالته. أول ما يستحضره الفقيه حين يعرض عليه العقود، أما العبادات فهذا أمر محسوم وتوقيفي يمكن الحديث فيه أبدا لأن هذا مسألة محسومة وانتهت وكلام فيها مجال فيه للمزيد الإحداث. العقد أول ما يستحضره هو أن يستحضر تلك الموانع المعروفة. واش فيه سلف جرى نفعا؟ ما فيش. جيد. واش فيه دعوة عجل؟ ما فيش. واش فيه أسلفني وأسلفك؟ ما فيش. شوف دعي الضمان وأزيدك؟ ما فيش. بعد ذلك بعدما يخلو من هذا ينظر في الأوصاف البسيطة، الأوصاف البسيطة الغرار والجهالة وكل هذا سوف يعرضه قبل أن يبحث عن الوصف المناسب للجواز. فهو عنده طريقة مسلوكة ومنهج متبع، فمسألة عنده ذات معالم له فيها خطوات خطوة بخطوة حتى ينتهي إلى بناء الحكم. وهو مع ذلك يستحضر كل ما يستحضره أهل مذهبه من الاعتبارات والقواعد في كل مرحلة من مراحل النظر. أنه من المعلوم أن العقد الجديد لن يكون إلا موافقا للماهية فلا حاجة إلى كثرة الكلام فيه، وإما أن يكون مخالفا للماهية ويصحبه الوصف، والوصف الذي يصحبه ملتبس. فإذا صحبه وصف ملتبس فإما أن يكون في العقد، وإحنا عندنا الفقه ديال العقد سواء كان مشتريا أو مبيعا وعندنا قواعد تضبط سلوكه وتضبط فقهه، وإما أن يكون في العقد. وعلى كل فكل ذلك له ترصنة كما كيقولوا هادو، وله ثروة من القواعد والضوابط والمعارف تجذبها في هذه الحالة وتنزلها وتمضي فيها على ما تقتضي حتى ينتهي بك الأمر إلى الحكم. فإن لم يكن ده ولدك ثم بان لك أن تسلك مسلك البحث عن العلة فأنت تبحث عن الوصف المناسب وهو المسلك الثالث من مسالك العلة، وهو أن يكون في محل الحكم وصف يناسب ذلك الحكم. ومثاله قد مثل له هنا بالخمر، لأن المسكر وصف مناسب، ووجه مناسبته أنه فيه ضرر فناسب التحريم، فناسب التحريم. ولا يعول في هذا الباب إلا على الغالب وليس على النادر، أن من الناس من يصلحه الخمر فتجده وديعا ظريف ظريف، وإذا لم يشرب يكون صعبا. فأنا أقول بأن عقله الآن أصبح صالحا أو قبل أن يشرب. على كل حال فالمعتبر في هذا الباب هو الأكثر الأغلب، وليس بعض الناس، وليس البعض الذي يصلحه هذا الخمر ويجعله كريما جوادا. نعم، إن لم يشرب لا يرحم، فإن شرب طاب طبعه وحسنت سيرته. هذا قد يعده بعض من لم يضبط بأنه وصف مناسب للإباحة نظرا للمناسبة، وما دام هذا يصلح حاله وهذا الشرب فلما يحرم. قد يقوله بعض دعاة الحداثة العلمانيين، ولكن المعول عليه في الفقه دائما على الأغلب الأكثر، ولا يعول على فردنا وفردنا وثلاثة في الأحكام. ولو كنا نعول في الأحكام على فردنا وفردنا ما بنيت المحاكم، لأن في الناس الصالح الذين لا يمكن أن يصلوا إلى النزاع ولا إلى الخصام ولا، ولكن الأكثر الأغلب هو المعتبر. ثم إنه إذا كان الفساد ولو جزئيا فإنه يعتبر، وهذا يخالف قاعدة الأغلبي عند المالكية، الفساد عندهم وإن كان يقع في جزء دون أجزاء فإنه يعتبر، لأن نظر المفاسد عندهم مقدم على جلب المصالح. إذن فهذا مناسب لأنه يفسد العقل وفيه ضرر، ولذلك حرم ويناسب التحريم. خلاصة الكلام أن المناسب كما يقول أبو زيد الدبوسي هو ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول، والمقصود بالعقول العقول السليمة التي تنبني على القيام، لأن كلمة عقل اليوم ليس لها مفهوم وليس لها مدلول وليس لها حد. لفظة العقل ما عندهاش مفهوم، ما عندهاش حد اليوم، أن أي شيء وضع له المفهوم إلا العقل. حتى قال الزركشي رحمه الله له ألف حد، له أكثر من ألف حد، أنه ما هو العقل؟ والمعرفة هو القواعد الفطرية، هل هو قواعد الفطرية مع المعرفة الذاتية؟ هل هو فيه كلام كثير. ولذلك في بعض المعاجم سواء كانت بهذه اللغة أو تلك لا يضعون للعقل أي تعريف، وإنما يحيلون فيه النظر على الناس ليضع كل إنسان مفهوم العقل على الوجه الذي يراه. لكن المقصود بالعقل هنا العقول المتخلقة التي عندها الأخلاق عندها القيام، وأغلب ما يقصد بالعقل هنا العقل الذي يتبع الشرع أو يتبع القيام الحسنة أو الأمور الفطرية هكذا. إذن هذا هو المناسب. وما يهمنا هنا هو أن نشير إن أن كلمة مناسب تعني ما كان فيه ما كان مناسبا لتحصيل مصلحة فيناسب الحلية والوجوب وما شبه ذلك، وما يناسب وما يكون مناسبا للفساد أو ما يترتب على الفساد فيناسب التحريم والكره. الكلام في هذا الموضوع طويل يحتاج إلى مزيد من التدقيق والتحقيق وربطه بالمذهب، إنما يهمنا بصناعة الأصل بصناعة الفرع، إذ لا قيمة لعلم لا يثمر. فنحن يعاب علينا في دراستنا كثيرا أن قوم نقرأ المعارف غير المنتجة، وليس معنى هذا أن هذه المعارف التي تملك لا يمكن أن تكون منتجة، ولكن طريقة التدريس وطريقة التعليم وطريقة بسط هذه المعارف تكون في العادة مشتتة، فالعلوم لا تكون متحركة في الذهن إلا إذا وردت فيها إشكالات، ولا إشكالات بدون مفاهيم، ولا مفاهيم بدون قواعد. والحركة الذهنية إذا اشتعلت حينئذ نقول بأننا ندرس، نقرأ، نتعلم، أن هذه هي التي تغير العقل والنفس وتبني الإنسان. ومن ثم عند المتقدمين مثلا مثل الإمام اليوسي رحمه الله في كتابه المعروف أدب العلم والمتعلم والعالم ذكر معالم ممتازة في التعليم، نعم نظمها صاحب الابتهاج وصاحب الإبهاج على طريقة ذلك الزمان وما يقتضيه ترتيب المعلومات فيه، إلا أن هذه الأشياء قد أهملت وتركت، فصرنا نقرأ العلوم مجزأة، وقراءة العلوم مجزأة يجعلها لا تثمر أخلاقا ولا فكرا ولا معرفة صحيحة، وهذا التجزؤ كارثة. فالأصول في ناحية والفروع في ناحية والأخلاق في ناحية، مع أن هذا علم واحد، من ربى على الأصل يجب أن يربي على الأصل، ومن ربي على الأصل يجب أن يربي على الأخلاق، على القلب، يربي على علم القلب. ابن عاشر مثلا عندما كتب كتابه وكتبه على هذا الأساس، بناء العقل العقدي والعملي والوجداني، حتى صاحب الجمع الجوامع عندما ختم كتابه ختمه بكتاب في التربية. ما هو مقصود بهذا الكلام هو أن الدراسة المعرفية يجب أن تكون وقودا لا شيئا مخدرا، معلومة التي تبرد لا يمكن أن توصل إلى المراد. اكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.